لو كانت بناء المساجد لا المساجد لا تبنى بالزكاة، المساجد والمزارع لا تبنى بالزكاة، لكن تبنى بمساعدة الخير. أما الزكوات تصرف فيما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلف قلوبهم في الرقاب والغالمين وفي سبيل الله ومسلمين وسبيل الله ولهم مجاهدون والجهاد من أهل العلم.